بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الخامس في باب الاقتصاد في الطاعة هو حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني من سواري المسجد. يؤخذ من هذا جواز تنفل النساء في المسجد، فهذه كانت قد وضعت هذا الحبل تصلي تطوعا، نعم، في المسجد، فيجوز للنساء أن يتطوعن في المسجد، نعم، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولا شك أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الفرض، فكيف بالنفل، مع أن المعلوم قطعا أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد، فكيف بالمرأة؟ لكنه يجوز أن يصلي الإنسان رجلا أو امرأة النافلة في المسجد. فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. وزينب هذه يحتمل أن تكون هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم ذلك من بعض الروايات في غير الصحيحين، كرواية عند أبي داود، وجاء في بعضها أنها حمنة أخت زينب، حمنة بنت جحش. فعلى كل حال تحديد هذا المبهم لا يؤثر ولا يحصل منه فائدة، وإنما العبرة بما بعد ذلك. فإذا فترت، يعني تعبت من طول القيام ومن كثرة الصلاة، تعلقت به، وهذا يدل على شدة اجتهاد النساء في ذلك الزمان بالعبادة، بحيث إن الواحدة تصلي إلى هذا الحد الذي تحتاج معه إلى أن تتعلق بشيء، لأنها لا تستطيع القيام بنفسها، لا تحملها أقدامها من طول القيام. فأين هذا من نسائنا في هذه الأيام؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. هذه الأحاديث جميعا منسجمة حول معنى واحد، وهو أن الإنسان لا يتحمل من العبادة ما يشق عليه مشقة ظاهرة خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد. وذكرنا لكم علة هذا، وهي أن الإنسان يقبل على العبادة بنفس منشرحة وباشتياق إليها، ويكون ذلك أدعى إلى محبتها والمداومة عليها وقبولها. أما إذا كان الإنسان يحمل نفسه لونا من العبادة يشق عليه مشقة عظيمة، فإن ذلك يعني أنه سينقطع ولو بعد حين، ينقطع ولو بعد حين، فيتحمل من الأعمال ما يضيق. قال: فإذا فتر فليرقد. ثم ذكر بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. إذا صلى الإنسان وغالبه النعاس، معنى ذلك أن الإنسان ينام من الليل ويصلي، وتكون صلاته على قدر ما عنده من النشاط. أما تعذيب النفس وتقليل النوم بحيث إن الإنسان يصلي مع مغالبة النوم فهذا أمر لا يشرع، وهذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب، فليرقد. نعم فليرقد، وذكر هذه العلة، قال حتى فليرقد حتى يذهب عنه النوم، ينام بعض الوقت ثم بعد ذلك يجدد نشاطه ويقوى على الطاعة، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. والنعاس معروف هو مقدمة النوم، وهو ما يعتور الإنسان من فتور قبل النوم، وهو حالة طبيعية تعني خثورة النوم ومبتدأه، فيكون ذلك بحيث إن الإنسان يسمع كلام الناس لكنه لا يعيه، هذا هو النعاس. ويكون النعاس بالعين ويكون بالرأس، لكنه إذا ذكر مع السنة لربما تكون السنة بالرأس كما يقول بعض العلماء، والنعاس في العين. والواقع أن النعاس في العين وفي الرأس، تثقل العين ولربما يجد الإنسان شيئا من الحرارة في الجفن، نعم، من شدة مغالبته، ثم بعد ذلك يبدأ الإدراك يضعف حتى يرتفع بالكلية ويغيب، وذلك هو النوم. ولهذا قالوا النوم بالقلب والنعاس في العين. فإذا كان الإنسان في حال النعاس فمعنى ذلك أنه غير كامل التركيز، غير كامل التركيز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والإنسان بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان لشدة الإشغال المقلق الذي يحول بينه وبين الخشوع وبين وعي الصلاة، فلا يعقل صلاته. والإنسان لا يؤجر من صلاته إلا على قدر ما يعقل منها، ولكن الإنسان إذا صلى فإنه تسقط هذه الصلاة عنه التبعة، ولا يطالب بالقضاء، ولكنه قد لا يؤجر. نحن إذا صلينا الآن نتفاوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا نعم بقدر ما عقل منها. وقد يخرج الإنسان من الصلاة ولا يؤجر عليها حسنة واحدة، والسبب أنه لم يعقل منها شيئا. فكيف إذا كان في حال مغالبة النعاس فيذهب يدعو لنفسه فيسب نفسه؟ وقد جاء أحد الأشخاص قبل مدة وهو مذعور يخشى أن يختم له بذلك، يقول لأنه قد غاب الإدراك فنطق اللسان بكلام في غاية القبح، أفاق أو فطن لنفسه وهو في السجود يدعو في صلاة الليل، يدعو ويقول لا إله إلا الشيطان، يرددها، فلما فطن لنفسه وإذا هو يقول هذا الكلام. يقول الآن إذا كان هذا مع غياب الإدراك فقد يكون هذا في الخاتمة أن الإنسان يسلب الإيمان ويردد مثل هذه الكلمات، فكان خائف جدا، هو يعلم أنه غير مؤاخذ الآن بهذه الكلمة، لكن يخشى أن يختم له إذا غاب إدراكه عند سكرات الموت أن يردد مثل هذا الكلام. فالمقصود انظر إلى هذا، يريد أن يوحد الله عز وجل ويقول مثل هذا الكلام اللي هو في غاية الكفر، في غاية الكفر، نعم، وهو يقوم الليل يصلي من الليل. وهكذا، فالمقصود أن الإنسان يعمل، هذا هو الشاهد، يعمل بما يطيق ولا يحمل نفسه أكثر مما يطيق. وعبادة الله عز وجل ليست طفرة في يوم أو أسبوع أو شهر، هي العمر بكامله. فإذا حسب الإنسان هذه الحسابات، العمر بكامله، رجع إلى المعاني التي ذكرناها بالأمس وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وما أشبه، مثل المسافر هذا. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحق.